Ja pozivam našeg drugog učača Kur'an il Kerima, našeg musafira Abdurrahmana Bozana, koji nam također dolazi iz Republike Turske, iz Istanbula. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها هذا يوم

الأرض يرثها عبادي الصالحون. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء